بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في صيد الحرمين. يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم إجماعا، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى لنا حرمة الصيد على المحرم، وبين لنا جزاءه إذا حصل شيء من ذلك، أتبعه بذكر هذا الفصل الذي يبين فيه حكم صيد الحرمين على وجه الخصوص، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذين الحرمين وفضلهما على سواهما من البلاد والبقاع، وجعل لهما مزية وفضيلة لا تكون لسواهما. ومما ميزهم الله تعالى به أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فلا يجوز لمن دخل مكة أن يتعرض لشيء من ذلك، فلا يجوز أن يصيد بمكة صيدا، ولا يجوز أن يقطع بها شجرا، ولا يجوز أن يحش بها حشيشا، بل لا يجوز له أن يكسر الشوك مع أنه مودي. والمقصود في الشجر والحشيش يعني ما أنبته الله من غير زرع آدمي، أما ما زرعه الآدمي فله أن يقطعه من شجر، وله أن يحش ما زرعه من زرع. وكذلك المدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنها حرام، وحد لنا حدودها وبين لنا حدود التحريم، وهي ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها. هذه المنطقة حرام، لا يجوز أن يصاد فيها صيد ولا أن يقطع من شجرها إلا لحاجة، لأن حرمة المدينة أخف من حرمة مكة، ولذلك يجوز أن يقطع من شجر المدينة ما يحتاج إليه كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى، لا لتجارة يحتاج إليه في الزراعة، وما يحتاج إليه من خشب في الرحل. وكذلك يجوز في المدينة أن يمسك صيدا أدخله حرم المدينة، لكن بالنسبة إلى مكة لا يجوز ذلك، فمن أدخل صيدا إلى مكة يجب عليه أن يطلقه ولا يجوز له أن يمسكه. المصنف يبين ذلك هذه الأحكام وما يتعلق بها بالتفصيل في هذا الفصل الذي عقده رحمه الله في هذا الخصوص. فقال: فصل في صيد الحرمين. يحرم صيد حرم مكة على محل ومحرم، فالصيد في مكة حرام على المحرم وعلى المحل، فلا يجوز لأحد سواء كان محرما أو كان حلالا أن يتعرض لصيد الحرم، فلا يجوز أن يتعرض له ولا بمجرد التنفير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مجرد تنفير الصيد، لو وقع على ثوبك ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تنفره. هذا دليل على عظم حرمة مكة وعلى حرمة من دخل مكة. فإذا كان الشجر يجب أن يصان ويحترم في مكة والحشيش كذلك، فلا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش ولا ينفر الصيد ولا يقتل، فإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من ذلك كله. فإن في تحريم الله تعالى لقطع الشجر في مكة وحش الحشيش فيها تنبيه على عظم حرمة المسلمين، فلا يجوز أن تنتهك لمسلم حرمة، ولا يؤخذ له شيء من ماله ولا يسبق له دم. فحرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، وهي في هذا المكان أشد حرمة وأعظم مكانة. ولذلك كان أهل الجاهلية يعظمون هذا البيت تعظيما بالغا، وكان أحدهم ربما وجد في هذا في الحرم قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء حتى يخرج من الحرم، لعلمهم بحرمة هذا البيت عند الله سبحانه وتعالى. فعلى من شرفه الله تعالى بالإقامة في هذا البلد الحرام أو شرفه بالوصول إليه ولو لأيام يسيرة أن يعرف نعمة الله تعالى عليه، وأن يشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ومن شكره على هذه النعمة ألا يرتكب فيها محرما. فإن الذنب في مكة أعظم عقوبة وأعظم ذنبا عند الله سبحانه وتعالى من الذنب في غيره. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة والعزم المؤكد على الذنب في مكة يؤاخذ عليه العبد وإن لم يفعل. ولذلك تعلمون قصة أصحاب الفيل، والله سبحانه وتعالى عاقبهم وأهلكهم قبل أن يصلوا إلى مكة، لأنهم عزموا وصمموا على هدم البيت، فعاقبهم الله مع أنهم لم يفعلوا. فالعقاب قد يسبق الفعل إذا عزم صاحبه على فعله، تعظيما لهذا البيت وتشريفا له وتكريما له. فعلى المسلم أن يستحضر ذلك، وأعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى هو التعرض لعباد الله المؤمنين الآمنين المطمئنين فيه. فليحذر المسلم من أن يتعرض لهم بشيء من الأذى بأي نوع كان. نعم. وحكمه أي حكم صيد الحرم كصيد محرم في وجوب الجزاء حتى على الصغير والكافر. ثم يبين المصنف لما بين أنه يحرم صيد الحرم في مكة، بين أن من صاده عليه الجزاء كما تقدم معنا بالتفصيل في حكم صيد المحرم، وأن من صاد في الحرم سواء كان محرما أو كان غير محرم أن عليه الجزاء، سواء كان عامدا أو كان خاطئا. ولذلك لما سئل الإمام الزهري رحمه الله عن وجوب الجزاء في الصيد، وهل يلزم الناس والمخطئ كالعامد، فقال نعم، أما العامد فبنص كتاب الله، وأما المخطئ والجاهل فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حكم الصحابة على من قتل صيدا في الحرم أو كان محرما وصاد خارجه أن عليه الجزاء وإن كان جاهلا أو كان مخطئا. ويحرم على الصغير والكافر لكن بحري لكن بحريه لا جزاء فيه. فيجب الجزاء، يقول، حتى على الصغير وحتى على الكافر لو دخله وصاد فيه صيدا، مع أن الكافر محرم من دخول الحرم، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن لو قدر أنه يدخل ويصيد صيدا فإنه يلزم بالجزاء ويعذر على دخوله ويخرج منه. نعم. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم. قال: لكن بحريه لا جزاء فيه، يعني لو قدر أنه يكون فيه في الحرم شيء من صيد البحر، كأن يجلب بماء ويوضع في بركة أو في عين داخل الحرم، فإنه يحرم صيده لكن ليس فيه جزاء. نعم. بخلاف صيد البر فإنه فيه الجزاء. نعم. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه اللذين لم يزرعهما آدمي. نعم، ويحرم قطع شجر الحرم وحشيش الحرم اللذين لم يزرعهما آدمي، لكن ما زرعه الآدمي يتصرف فيه، فما زرع من زرع أو غرس من شجر له أن يتصرف فيه بقطع أو باحتشاش. نعم. لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. والعضد هو القطع. ولا يعضد شجرها يعني لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها. نعم. إلا اليابس والإذخر. إلا اليابس من الشجر والحشيش فلا بأس بقطع، لأن اليابس لا حرمة له لأنه ميت، لأن اليابس ميت فلا حرمة له، فلذلك يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش أيضا إذا يبس يجوز احتشاشه وقطعه، لكن الأخذ لا يجوز حتى ولو بقصد حشه للبهائم، لا يجوز ذلك، لكن يجوز أن ترعى البهائم من الحشيش في مكة، ذلك جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى مكة وكان معه البدن والصحابة معهم البدن ومعهم البقر فتركوها ترعى، فدل ذلك على أنه يجوز رعي بهيمة الأنعام في مكة في حرم مكة، لكن لا يجوز أن يحش لها يعني يقطع لها وتطعم إياه. نعم. إلا اليابس والإذخر فيجوز قطعه. إلا اليابس من الحشيش والشجر فيجوز قطعه، لأن اليابس لا حرمة له لأنه ميت، وكذلك نوع من الحشيش طيب الرائحة يسمى الإذخر استثناه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين حرمة مكة وبين تحريم الله تعالى لها وبين أنه لا يجوز أن يقطع شيء من شجرها أو يحش شيء من حشيشها، قام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولقبورهم ولبيوتهم، فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام لقينهم يعني العبيد من الحدادين يحتاجون إليه، ولبيوتهم يسقفون به الخلل الذي يكون في السقف يضعون فيه هذا الحشيش، وكذلك لقبورهم يضعونه أيضا يسدون به خلل القبر إذا أغطوا القبر سدوا المنافذ التي تكون بين الحصى حتى لا ينهل التراب داخل القبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح الإذخر، فدل ذلك على جواز قطع الإذخر خاصة. نعم. والإذخر حشيش طيب الريح. طيب الريح يضعونه في سقف البيوت ويطيبون به أيضا البيوت. نعم. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم ينقص. ويجوز الانتفاع من الشجر ومن الحشيش بما زال، يعني بما زال بالغصن الذي انقطع من شجره والحشيش أيضا الذي انقطع يجوز، لأنه إذا انفصل وانقطع فإنه يكون حكمه حكم الميت. نعم. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاء. ثم يبين الآن ما هو الجزاء في صيد في حشيش الحرم وفي شجره، فيبين أن الشجرة الكبيرة جزاؤها بدنة، والتي أصغر منها جزاؤها شاء، لقول ابن عباس في الدوحة وهي الشجرة الكبيرة فيها بقرة، وفي الجزلة شاة، الجزلة هي الشجرة الصغيرة، وأما جزاؤه بالنسبة وأما الطيور والصيود فتقدم بيان ذلك في الباب السابق. نعم. وما فوقها ببقرة روي عن ابن عباس. هي روي هذا الحكم عن ابن عباس، فإن ابن عباس قال لما سئل عن شجر الحرم وما جزاؤه قال في الدوحة يعني الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الجزلة وهي الشجرة التي ليست بكبيرة قال فيها شاء. نعم. ويفعل فيهما كجزاء صيد. ويفعل فيهما كجزاء الصيد، يعني أنه يفرق على الفقراء والمساكين وأنه يجب فيها البقرة، فإذا ما استطاع البقرة أو ما أراد فإنه ينظر إلى قيمتها ويشتري بقيمتها طعاما يوزعه على الفقراء والمساكين، أو يصوم عن كل مد يوما. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. وأما الحشيش والورق فيضمن بقيمته. نعم، وكذلك ما نقص من شجرة، نعم، بسبب قطع غصن أو حش حشيش. فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها. فإن استخلف شيء منها، يقول لو قطع شيئا من شجرة ثم استخلف يعني نبت غيره، فإنه لا جزاء فيه، لكن حصل نقص عليه جزاء بمقدار ذلك النقص. نعم. ويحرم صيد حرم المدينة. إلى ما انتهى المصنف رحمه الله من كلامه على حرم مكة، وبين حرمته وأنه لا يجوز أن يقطع شيء من شجره أو من حشيشه إلا الإذخرة واليابس، وأنه لا يجوز التعرض أيضا لصيده باصطياد سواء كان لمحرم أو لحلال، وبين حكم ذلك بالتفصيل، وبين جزاء من فعل ذلك. أتبعه الآن بذكر حكم حرم المدينة، لأن حرم المدينة يختلف في بعض أحكامه عن حرم مكة. نعم. لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلاها، أي لا يحش حشيشها لغير العلف، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. رواه أبو داود. ثم بين حرمة المدينة بقوله: ويحرم صيد حرم المدينة. لحديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذا بيان لحدود الحرام. وعير هذا جبل جنوب المدينة، يراه الداخل إلى المدينة من جهة مكة، إذا أقبل على المدينة يرى جبل عير أمامه، والخارج منها بعدما يجاوز ذا الحليفة يكون الجبل على يساره. فهذا عير، وسمي عيرا بعير لأنه يشبه العير وهو الحمار، لأن أعلاه متساوي كظهر الحمار. أما من جهة الشمال فالنبي عليه الصلاة والسلام حد الحرم بثور، وثور جبل خلف أحد صغير أحمر يسمى جبل ثور، وهو غير جبل ثور الذي بمكة، فإن جبل ثور هذا الذي في أسفل مكة هو الذي اختفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة، أما جبل ثور الذي في المدينة فهو جبل صغير أحمر خلف أحد من جهة الشمال. فهذا حدود حرم المدينة من جهة الشمال وجهة الجنوب. وأما من جهة الشرق والغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام بين تلك الحدين في صحيح مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين لابتيها حرام. واللابة هي الحرة، وهي أرض سوداء، وهي أرض تركبها حجارة سوداء. نعم. وهو أي حرم المدينة بريد في بريد، يعني مقداره بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، إن البريد من الفراسخ أربع، ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا، فالبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. نعم. وهو ما بين عير إلى ثور، 12 ميل يعني من شماله إلى جنوبه، يعني قرابة على وجه التقريب حوالي 20 كيلو من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، 20 في 20 على وجه التقريب. نعم. وهو ما بين عير إلى ثور كما تقدم، وذلك ما بين لابتيها تثنية لابة. نعم، عير إلى ثور هذه من جهة الشمال والجنوب، أما الشرق والغرب فما بين حرتيها. نعم. تثنية لابة، وهي الحرة، أي أرض تركبها حجارة سوداء، حجارة سود، ولا جزاء فيه، أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. هذا مما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة، فإن حرم المدينة أخف حرمة من حرم مكة، ولذلك من صاد فيه صيدا أو قطع فيه شجرا أو حشيشا فإن عليه الإثم لكن لا جزاء فيه. وأما بالنسبة لحرم مكة فإن من صاد فيه صيدا أو قطع فيه شجرة أو حشيشة فإنه يأثم إذا كان عامدا وعليه الجزاء. أما المدينة فلا جزاء في صيدها ولا في شجرها ولا حشيشها، ولكن من فعل ذلك عليه التوبة والاستغفار. نعم. قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد، بكر محمد هذا من تلاميذ الإمام أحمد، نعم، لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء، ويباح أخذ الحشيش من حرم المدينة للعلب لما تقدم. نعم، كذلك ما يخالف فيه حرم المدينة حرم مكة أنه يجوز حش الحشيش من أجل العلب للدواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن يعلف رجل بعيرة، إلا أن يعلف رجل بعيرة. نعم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة أن يقطعوا من الشجر ما يحتاجون إليه في الزراعة وما يحتاجون إليه من آلة الركوب. نعم. ويباح اتخاذ آلة حرث ونقل. آلة حرث من أجل الزراعة، الآلة التي يضعونها على البئر كالقائمتان والوسادة والبكرة ونحو ذلك. قالوا لأن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم بذلك، لأنه لما بين لهم حرمة المدينة قالوا يا رسول الله ليس لنا أرض غير أرضنا، وبينوا حاجتهم إلى أخذ شيء من الشجر من أجل آلات الحرث كالآلات التي يضعونها على البئر كالقائمتان والوسادة والبكرة ونحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بذلك. هذه الأشياء التي يحتاجون إليها من أجل آلات الحرث أو من أجل كذلك ما يوضع على رحل البعير ونحو ذلك، فإنه لا بأس بقطع الشجر من أجل ذلك، أما قطعه من أجل التكسب والتجارة فإن ذلك محرم. نعم. كمساند وآلة رحل، كمساند هم القائمتان اللتان تنصبا على البعير. نعم. والقائمة هي العارضة التي توضع بينهما. نعم. والبكرة هي المحالة التي يوضع عليها حبل الرشاء. نعم. ويعلق بها الدلو الذي ينزل إلى فوهة البئر. نعم. ومن شجره أي شجر حرم المدينة لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. والمسند لا يعضد يعني لا يقطع شيء منها ولا يخبط خبطا هكذا حتى ينقطع، كل ذلك محرم. والمسند عود. نعم. والمسند عود البكرة. والمسند يسمونها المحالة، هي قضاة خشبية دائرة يكون فيها الرشا الحبل الذي يتدلى إلى البير وفي طرفه الدلو. نعم. والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. وكذلك مما يخالف فيه مكة حرم المدينة حرم مكة أن من أدخل فيه صيدا فله إمساكه، لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كان هناك صبي صغير النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه ويلاعبه، وكان يكنى بأبي عمير فكان معه صيد سمى النغير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، كان معه طائر سمى النغير ثم مات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له وكان صبيا والنبي عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه يداعب الصغار تطيبا لخواطرهم ولنفوسهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، فقال مات النغير. نعم. دل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يأخذ صيدا ويدخل به حرام المدينة، هذا الشاهد من هذا الحديث. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال تفكرت في هذا الحديث، يعني في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستفدت منه 300 حكم شرعي من هذا الحديث. فهذا يدل على سعة علم الإمام الشافعي رحمه الله وعلى دقة استنباطه ودقة فقهه رحمه الله. باب بالتنوين. وهذا أيضا يخالف حكم حرم المدينة مكة، فإن من أدخل صيدا في حرم مكة يجب عليه أن يطلقه ولا يجوز أن يقبضه ويمسكه، وتقدم معنا ذلك. نعم. باب بالتنوين، أي هذا باب دخول مكة وما يتعلق به من طواف وسعي. يسن دخول مكة. لما بين لنا المصنف رحمه الله حكم الحاج وشروط الحاج، وبين لنا أيضا المواقيت الزمنية والمكانية، وبين لنا صفة الإحرام وأنواع النسك، أتبعه بذكر محظورات الإحرام حتى يتجنب المحرم الذي قصد مكة شيئا بعد إحرامه شيئا من هذه المحظورات، ثم بين لنا جزاء من ارتكب شيئا من ذلك. ثم يفترض المصنف أن الآن أن هذا المحرم أوشك على الوصول إلى مكة، لأنه يبين هذه الأحكام بالترتيب حسب حاجة القاصد مكة، بينها بالترتيب مراعاة لمسيره. فالآن كأن المحرم الآن أوشك على الدخول إلى مكة، فيبين له حكم دخول مكة وماذا يصنع إذا دخل مكة، وإذا دخل البيت فبأي عمل يبدأ، وما يتعلق بذلك من الأحكام. نعم. يسن دخول مكة نهارا للخبر. نعم. يسن دخول مكة نهارا، يعني في النهار في الضحى، يسن أن يدخلها ضحى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة في حجة الوداع دخل مكة نهارا، لأنه قبل أن يصل مكة بيسير بات عند بئر يقال له طوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسى في ذلك المكان وبات عنده، وهو الآن حي من أحياء مكة، يسمى جرول، والبئر لا تزال باقية إلى يومنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بقي بات في ذلك المكان، ثم في الصباح اغتسل عليه الصلاة والسلام ودخل مكة في الضحى، فدل ذلك على استحباب الدخول إلى مكة في الضحى لمن تيسر له ذلك، كما أنه دل على أنه يستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل وأن يتوضأ قبل دخوله. نعم. ولا بأس ليلا، فلا بأس أن يدخلها ليلا. من أعلاها من ثنية كبرى. فيسن أن يدخل مكة من أعلاها، يسن أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من جهة الشرق، هذا هو أعلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها من ثنية كدى، من ثنية كدى، تسمى كدى، كما قال حسان: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، وهي التي تسمى اليوم وقديما كذلك تسمى الحجون، تسمى كدى وتسمى الحجون بفتح الحاء، كما قال الشاعر الجاهلي: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فآبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. فهي تسمى كدى وتسمى الحجون، فيستحب لمن أراد أن يدخل مكة أن يدخل مكة من أعلاها، وإذا أراد أن يخرج فليخرج من أسفلها، من ثنية كدى التي هي حارة الباب، الآن يسمونها الناس حارة الباب، ولذلك أهل مكة يقولون: افتح وادخل وضم واخرج، افتح وادخل وضم واخرج، افتح يعني قل كدى وادخل معها من أعلى مكة، وضم قل كدى واخرج معها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يغاير الطريق في ذهابه وفي عودته، فهو إذا ذهب مع طريق خالف مع طريق آخر، والحكمة في ذلك أنه إذا خرج يأخذ ذات اليمين، فإذا عاد فيأخذ ذات اليمين، فمن لازم أخذه ذات اليمين في طريق العودة أن يأخذ طريقا آخر، نعم. من ثنية كدى بالفتح والمد مصروفا وغير مصروف. كدى، نعم، يعني يجوز فيها الصرف عدم الصرف، كداعا وكداء. نعم. وخروج من أسفلها من ثنية كدى. كدى التي يسمونها الناس اليوم حارة الباب، يعني من جهة الشبيكة من هنا مقابل باب العمرة، هذه حي يسمى الشبيكة، وبعد حارة الباب، هذه ثنية كدى لأنها ثنية جبل. نعم. ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم. وأما دخول لما بين لعلاء المصنف معين آية يدخل مكة إذا أراد يدخلها، وبين أنه استحب أن يدخلها من أعلاها من جهة الشرق وهي من ثنية كدى، يبين لنا البيت الآن مع من أين يدخله، فقال يدخله من باب السلام. ويقول أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار أن يدخل مكة من أعلاها حتى يدخل من جهة باب السلام. لماذا؟ لأنه هي الجهة التي فيها باب الكعبة، وباب الكعبة هو وجهها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل البيت من جهة وجهه، ووجه البيت هو الجهة التي يكون فيها الباب، ولذلك النبي دخل من جهة باب السلام لأنه مقابل لباب الكعبة. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسجد الحرام سوء، لم يكن هناك سوء، ولم يكن له بناية غير هذا البيت شرفه الله وكرمه، ولم يكن هناك أبواب، لكن هذا الباب الذي يسمونه الناس باب بني شيبة، يعني هو منتهى الطريق الذي يدخل منه على ساحة الحرم، لأن الحرم كان ساحة صغيرة والبيوت من حولها، والبيوت من حولها، يعني مثل مكاننا هذا كان كله في بيوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حد باب بني شيبة الآن خلف مقام إبراهيم بيسير بأمتار معدودة، ولا الآن وضع عليه علامة وهي رخامة بنية الآن موضوعها الآن تبين حدود ومكان باب بني شيبة. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للمسجد سوء، ولم يكن له بناية سوى هذا البيت. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وسع حاشية المطار وأخذ من البيوت التي كانت قريبة من البيت، وأعطى أهلها قيمة دورهم من بيت مال المسلمين، وبنى لها سورا بمقدار قائمة الرجل. فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه أيضا زاد في الحرم وأخذ شيئا من البيوت وبنى له سورا ثم توالت بعد ذلك البنايات في عهد الدولة الإسلامية إلى أن صار المسجد كما ترونه بهذه البناية العظيمة. جزا الله كل من ساهم فيها وفي بنائها خير الجزاء. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل، ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. فيسن أن يقول ما أراد في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام وجه من أراد أن يدخل المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا أولى مما ذكره المصنف. نعم، لأن هذا هو ثابت في الحديث وهذا مروي لكن في روايته نظر. نعم، ذكره في أسباب الهداية. نعم، لابن الجوزي رحمه الله. نعم. وإذا رأى البيت رفع يديه لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي. إذا رأى البيت رفع يديه على صفة الدعاء وليس على صفة التكبير هكذا، فإن كثيرا من الناس يخطئون في هذا، إذا رأى البيت رفع يديه ما كذا على صفة التكبير، لا، العلماء بيّنوا أن الصفة الثابتة عن السلف في رفعهم اليدين وفي رفعهم اليدين كذلك عند الصفا وعند المروة يكون على هيئة الدعاء، لأنه يدعو اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما، وزد من شرفه أو كرمه، إلى آخر الدعاء. نعم. وقال بعد رفع يديه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. روى الشافعي عن ابن أن ابن عمر كان يقول. نعم، ورواه البيهقي عن عمر بسند حسن. نعم، هذا عن ابن عمر وعن عمر رضي الله عنه. والسلام الأول اسمه تعالى، اللهم أنت السلام، هذا السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. والثاني مأخوذ من قولهم أكرمته بالسلام أي بالتحية. والثالث السلامة من جميع الآفات أي سلمنا منها بتحيتك إيانا. اللهم زد هذا البيت تعظيما أي تبجيلا وتشريفا أي رفعة وإعلاء وتكريما تفضيلا ومهابة توقيرا وإجلالا وبرا بكسر الباء هو اسم جامع نعم البر للخير. اسم جامع نعم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. نعم. وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. رواه الشافعي بإسناده عن ابن جريج مرفوعا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الله سبحانه وتعالى على أن شرفه وكرمه بدخول هذا البيت، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد هذا البيت شرفا وتعظيما ومهابة وبرا، ويذكر نفسه بهذا الدعاء حتى يشرفه هذا البيت ولا يرتكب فيه مخالفة. ومن تكريم هذا البيت وتعظيمه طاعة الله سبحانه وتعالى فيه، وإخلاص الدين لله وحده، وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وألا يلتفت لمخلوق كائنا من كان، وإنما يخلص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قل الله فاعبد مخلصا له الدين. ولذلك شرع الإنسان إذا طاف بهذا البيت أن يقرأ في ركعتي الطواف سورتي الإخلاص حتى يستحضر وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه ما طاف بهذا البيت ولا عظمه لذاته، وإنما طاف بهذا البيت لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتعظيمه وأمرنا بتكريمه، فهو لا لذات البيت وإنما هو طاعة لله عز وجل وعبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع الإنسان إلا إخلاصه لله. فالله سبحانه وتعالى وحده القادر على النفع والقادر على الضر، ولا يجوز لأحد أن يتعلق بمخلوق كائنا من كان، بل يجب أن يتعلق قلبه بالله وحده، وأن يصرف جميع أنواع العبادة من دعاء أو نذر أو ذبح أو خوف أو رجاء أو توكل أو استعارة أو استغاثة لله سبحانه وتعالى. فإن هذه العبادات كلها خالص حق الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دل ذلك على أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله تعالى فقد أشرك بالله، وأعظمها الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الدعاء: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز لمسلم بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يدعو غير الله، وأن يتجه إلى مخلوق في جلب نفع أو دفع ضر كما يفعله بعض الجهال، فيسألون فلانا وفلانا من الناس ويزعمون أنهم أولياء وأنهم يقدرون على جلب النفع أو دفع الضر. هذا شرك بالله والعياذ بالله، لأن الله عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني أيا كانوا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ما قال ادعوا فلانا ولا فلانا، ولا ادعوني بواسطة فلان وفلان، ولا بجاه فلان وفلان، ادعوني استجب لكم. حتى لم يأتي الله سبحانه وتعالى ولا بكلمة قل، ما قال النبي قل لهم ادعوني كما قال ذلك سبحانه في الأحكام: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. أتى بكلمة قل لأن هذه في بيان الأحكام الفرعية، لكن لما جاء في مقام التوحيد وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى فحماية لجناب التوحيد لم يأتي الله عز وجل ولا بكلمة قل للنبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء القرآن مباشرة بقوله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني يدعون غيري، سيدخلون جهنم داخلين. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يسأل غير الله كائنا من كان، بل الدعاء وسائر أنواع العبادة هي خالص حق الله عز وجل. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كانوا، ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الخفيفة التي تكون على النواة، ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني لو قدر أن يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله تعالى شركا، فسمى من دعا غيره شركا. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من أن يدعو مخلوقا أو يلتجئ إلى مخلوق، وإن كان رسولا وإن كان نبيا وإن كان وليا، لأن هذه العبادات هي خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لصالح ولا لأي مخلوق كائنا من كان. فالأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى التوحيد، وهذا هو مقتضى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. نعم. والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وسمي به لانتشار حرمته، وأريد بتحريمه سائر الحرم، وقد جئتك لذلك. اللهم تقبل مني واعف عني ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبل منه عمله، ولكن لقبول العمل شروط، أو شرط لقبول العمل شرطان. كل عمل صالح يشترط لقبوله شرطان: أول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، فلا يراد به رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من حظوظ الدنيا، وأن يكون موافقا لشرع الله ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح ما كان موافقا لشرع الله، موافقا لما جاء في كتاب الله وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن رأى أو سمع فقد أشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. واصلح بقطع الهمزة لي شأني كله، لا إله إلا أنت، ذكره الأثرم وإبراهيم الحربي. يرفع بذلك الدعاء صوته يرفع بذلك الدعاء صوته لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.